بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه، لأن الظاهر استمرار إعساره ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي، فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره، فلهذا جاز للمعسر الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب، أي وجوب الصوم، لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قول المؤلف رحمه الله: ويعمل بظنه في عجزه، فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. والمؤلف فيما تقدم قال: لا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه. وقياس المذهب في هذه المسألة على مسألة العقيقة أنه يقترض إذا كان يرجو وفاء، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا ولد له ولد وأراد أن يعق عنه وليس عنده مال فإنه يقترض، قال: أرجو أن لا بأس بذلك، أو أن يخلف الله عز وجل عليه خيرا. ولعل أقول الفرق بين هذا وهذا أن العقيقة ليس لها بدل، بخلاف إيش؟ دم المتعة والقران فله بدل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة، نص عليه، فيصومه أي يوم عرفة هنا استحبابا للحاجة إلى صومه، ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية، فيكون اليوم السابع من ذي الحجة محرما، فيحرم قبل طلوع فجره وهو أولها ليصومها كلها وهو محرم بالحج. طيب، سبق لنا أن صيام الأيام الثلاثة لمن عدم الهدي على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن وهي الإباحة من حين أن يحرم، بماذا؟ بالعمرة. والمرتبة الثانية مرتبة الاستحباب، وهي أن يصوم السابع والثامن والتاسع. والمرتبة الثالثة مرتبة الوجوب، وهي أن يصوم أيام التشريق. وذكرنا أن الصواب أن المراتب مرتبتان: إباحة ومشروعية. أما القول بأنه يستحب كما قال المؤلف أن يصوم السابع والثامن والتاسع، فهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه، والمشروع لمن حل من عمرته أن يحرم بالحج ضحى اليوم الثامن. والوجه الثاني أنه يلزم من ذلك أن يكون في يوم عرفة صائما، وهذا خلاف السنة، فليس من السنة للحاج أن يصوم يوم عرفة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وله تقديمها، أي الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة، وأن يصومها في إحرام العمرة، لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم فيه وبعده كالإحرام بالحج، ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب، وهو هنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين. نعم، لوجود السبب ولو قبل وجود الشرط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يجوز تقديم صومها قبله، أي قبل إحرام العمرة، لعدم وجود سبب الوجوب كتقديم الكفارة على اليمين. نعم، يعني لو قال مثلا رجل أراد أن يحج وليس معه هدي، فقير سيحج مثل مع حملة ونحو ذلك، فقال: أصوم الأيام الثلاثة الآن في بلدي، ثم أحج، وإذا رجعت صمت السبعة، وسبعة إذا رجعتم. نقول: صيام الأيام الثلاثة لا يصح، لأنه لم يوجد السبب وهو الإحرام، والله عز وجل يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج، والمقصود بالحج هنا أي في سفر الحج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي، وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم، لأنها بدله، وتقدم وقت وجوبه وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولا يصح صومها أي السبعة بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه. قالوا: لأن المراد بقوله تعالى إذا رجعتم يعني من عمل الحج لأنه المذكور. ولا يصح صومها في أيام منى لبقاء أعمال من الحج كرمي الجمار. ولا يصح يوم السبعة بعدها أي بعد أيام منى قبل طواف الزيارة، لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج. قلت: وكذا بعد الطواف وقبل السعي. وإن صام السبعة بعده أي بعد الطواف ولعل المراد والسعي يصح لأنه رجع من عمل الحج. طيب، إذا ذكر المؤلف رحمه الله: وسبعة إذا رجعتم. ذكر رحمه الله أن الرجوع نوعان: رجوع تام كامل وهو أن يرجع إلى بلده، ورجوع ناقص وهو أن يصومها بعد الفراغ من أعمال النسك. واضح؟ إذن يقول: يجوز أن يصوم الأيام السبعة، أن يصوم الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله أو إذا فرغ من المناسك. فالرجوع في قوله عز وجل: وسبعة إذا رجعتم، نقول الرجوع نوعان: رجوع تام وهو أن يصومها بعد أن يرجع إلى بلده، ورجوع غير تام ناقص وهو بعد الفراغ من المناسك. ولهذا قال رحمه الله: وإن صام السبعة بعد، أي بعد الطواف ولعل المراد والسعي، يصح لأنه رجع من عمل الحج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والاختيار أن يصومها إذا رجع إلى أهله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى، وهي أيام التشريق، لقول ابن عمر وحينئذ يكون الصيام واجبا. لو لم يصم الثلاثة من حين أن أحرم بالعمرة، أو على المذهب السابع والثامن والتاسع، ماذا بقي عنده من الخيارات؟ أن يصوم أيام التشريق، فيكون صيامها متعينا. يكون صيامها متعين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. لأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج، ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام، فتعين فيها الصوم، ولا دم عليه إذا صامها أيام منى، لأنه صامها في الحج. فإن لم يصمها أي الثلاثة أيام فيها، أي في أيام منى ولا قبلها، ولو لعذر كمرض، صام بعد ذلك عشرة أيام كاملة استدراكا للواجب، وعليه دم لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته. وهذا فيه نظر، والصواب أنه إذا أخرها فإن كان تأخيره لها لعذر شرعي فلا شيء عليه. فمثلا لو عزم على أن يصوم أيام التشريق، ولكن صادف أيام التشريق في منى أن أصابه مرض، مثل جاءت في الونزة أو حمى، ولم يستطع الصوم، حينئذ يصومها إذا رجع. كذلك أيضا إذا أخرها لغير عذر، نقول يأثم بهذا التأخير، ولكن عليه أن يصومها فقط. وأما قول المؤلف رحمه الله صام بعد ذلك عشرة أيام كاملة استدراك للواجب، هذا أقول فيه نظر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته، فإن كان لعذر كأنضاع. إذن يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يصوم أي الثلاثة فيها، أي في أيام منى ولا قبلها، ولو لعذر كمرض، صام بعد ذلك عشرة أيام كاملة، فثلاثة استدراكا لما حصل من الفوات، وسبعة الباقية. لكن إن كان التأخير، إذا كان التأخير لغير عذر فإنه يأثم، وإن كان التأخير لعذر فلا إثم عليه. لا. ولا فدية، لا، في كلا الحالين. نعم. هو الآن ما وجد فدية، ما صام إلا ما وجد. فهمتم؟ يقول هل عليه فدية؟ نقول هو إنما صام لأنه ليس عنده فدية، فكيف نوجب عليه فدية؟ أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته، فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه. كذلك هذا أيضا، إذا أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم، حينئذ ينحر دما لا على أنه هدي، ولكن على أنه إيش؟ فدية لترك الواجب. مثال ذلك: إنسان حج متمتعا أو قارنا وكان عنده الهدي، ولكن تكاسل ولم يذبح الهدي في أيام الذبح، نقول في هذا الحال عليه دم. هذا الدم هل يذبحه على أنه هدي أو يذبحه على أنه فدية ترك واجب؟ الثاني، يذبحه على أنه فدية ترك واجب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا في صوم السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى الثلاثة أو صامها أيام منى، لأن الأمر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا. نعم، يعني في قوله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج سواء صامها متتابعة أو متفرقة. فلو فرض مثلا أنه أحرم في أول ذي القعدة وليس عنده هدي، فصام اليوم الأول من ذي القعدة والعاشر والخامس عشر لا بأس، وإن سردها متتابعة فهذا أفضل. كذلك أيضا السبعة، إذا رجع سواء رجع من حجه إلى أهله أو قضى نسكه، هو مخير، إن شاء فرقها وإن شاء تابع بينها، لأن الله عز وجل قال: تلك عشرة كاملة، ولم يوجب الله عز وجل أن يكون صومها متتابعا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومتى وجب عليه الصوم لعجزه عن الهدي وقت وجوبه فشرع فيه أي الصوم، أو لم يشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات. طيب، هذه مسألة. يقول: متى وجب عليه الصوم؟ يعني إنسان مثلا أراد أن يحج متمتعا أو قارنا وهو فقير ليس عنده هدي، ما الواجب عليه؟ يقول: واجب عليه الهدي، فإن عدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لو فرض أنه شرع في الصيام، في صيام الثلاثة، ثم قدر على الهدي، يعني جاء شخص وأهداه شاة، هل يلزمه أن يذبح الهدي؟ الجواب: لا يلزمه، لأنه شرع في الصوم على وجه مأذون له فيه شرعا. لكن هل يجوز أن يترك الصوم وينتقل إلى الهدي؟ نقول: نعم، لأن الأصل هو الهدي. إذن من وجب عليه الصوم وشرع فيه ثم وجد الهدي نقول هو بالخيار، فإن شاء مضى في صومه وأتم صومه لأنه شرع فيه على وجه مأذون، وإن شاء انتقل إلى الهدي لأنه انتقال من المفضول إلى الفاضل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن شاء انتقل عن الصوم إلى الهدي لأنه الأصل، وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب. فصرح ابن الزعفراني بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه، وفي كلام بعضهم تصريح به، قاله في القاعدة الخامسة واقتصر عليه في الإنصاف. ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين من تركته إن كانت، وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان، ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر. طيب، من لزمه صوم المتعة، لو أن شخصا مثلا حج قارن أو متمتعا وكان عادما للهدي فالواجب عليه الصوم. لو فرض أنه صام ثلاثة أيام ثم أراد أن يصوم السبعة لما رجع إلى بلده، فقدر الله عز وجل عليه في أثناء رجوعه أن مات، هلك بحادث أو غيره، ما الحكم؟ نقول: إن خلف تركة فإن وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا قياسا على الواجب بأصل الشرع، وإلا يعني لم يخلف تركة، فإن تبرع أحد من ورثته أو من غيرهم فذاك بالإطعام، أو تبرع بالصوم عنه فلا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقول المؤلف رحمه الله: ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر، وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان، ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر، يعني أن النذر يصام بخلاف الواجب بأصل الشرع، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في أصل المسألة أن كل صوم واجب، أن كل صوم واجب فإنه يقضى عن الميت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا شامل لكل صوم واجب يكون على الميت. وأما حمل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام، حمل ذلك على النذر، يعني من مات وعليه صيام نذر، فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه تخصيص أو تقييد لأنه تخصيص للعموم أو تقييد للإطلاق بلا دليل. والوجه الثاني أن يقال: كيف نحمل الحديث على صورة قليلة نادرة وندع ما هو أكثر؟ لأنه يقال: أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صوم واجب بأصل الشرع، أو أن يموت وعليه صوم بالنذر؟ الواجب بأصل الشرع، فكيف نحمل الحديث على القليل النادر وندع الكثير؟ وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصوم حتى أفأقضي عنها؟ قال: أقضي عنها. فهذا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. وعلى هذا فكل صوم واجب على الميت فإنه يقضى عنه، ولكن قضاؤه بالنسبة للولي على سبيل الاستحباب، بمعنى أنه لا يجب على الولي أن يقضي، لأننا لو أوجبنا على الولي أن يقضي لكنا قد حملناه وزرا وإثما، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أراد الولي أن يصوم عن الميت فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ما على الميت من صيام مما لا يشترط فيه التتابع كصيام رمضان، فيجزئ لو اجتمع عدد بعدد ما عليه من الأيام وصاموا يوما واحدا. مثال ذلك: إنسان مات ولم يصم رمضان 30 يوما، فاجتمع أولاده وأولاد أولاده مثلا وبلغوا 30، فقالوا: نصوم غدا، غدا الثلاثة، نصوم غدا بالنية عن الوالد، فيجزئ عنه، لأنهم الآن لأن كل واحد صام يوما، فكأنهم صاموا، لأن كل واحد صام يوما فصاروا قد صاموا كم؟ 30 يوما. الحال الثاني أن يكون ما على الميت من صيام مما يشترط فيه التتابع، مما يشترط فيه التتابع، كما لو كان الميت قد نذر، قال: لله علي نذر أن أصوم مثلا شهرا متتابعا أو 10 أيام متتابعة، فهنا لا يجزئ لو اجتمع عدد وصاموا عنه يوما واحدا، لأن من لازم التتابع أن يكون من شخص واحد. إذن الصيام الذي على الميت إن كان مما لا يشترط فيه التتابع فإنه يجزئ لو اجتمع عدد بقدر ما عليه من الأيام وصاموا عنه يوما واحدا. وأما إذا كان ما عليه من الصيام مما يشترط فيه التتابع فلا بد أن يكون من واحد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإلا، أي وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عذر بل كان لعذر فلا إطعام عنه لعدم تقصيره. النوع الثاني من الضرب الثاني المحصر يلزمه الهدي، قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وينحره بنية التحلل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. مكانه أي الإحصار كما يأتي في بابه موضحا، فإن لم يجد المحصر الهدي صام 10 أيام قياسا عن الهدي التمتع بالنية أي نية التحلل لما تقدم. طيب المحصر من الإحصار وهو المنع، يعني الذي منع من إتمام نسكه، لم يستطع أن يتم النسك إما بسبب مرض أو بسبب عدو أو بغير ذلك، فالإحصار كل ما يمنع المحرم من إتمام نسكه. المحصر إذا أحصر يلزمه الهدي، لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فينحر هديه موضعه بنية التحلل. طيب فإن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، يقول المؤلف صام 10 أيام بالنية ثم حل، ثم حل. لماذا؟ قالوا قياسا على دم المتعة والقران، فالمتمتع والقارن إذا لم يجد هديا ماذا عليهما؟ عليهما أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. كذلك أيضا قالوا المحصر، المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه كالمتمتع، أو يكون دم الإحصار كدم المتعة والقران، يصوم 10 أيام، ولهذا قال قياسا على هدي المتعة. وهذا القياس الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر الآية الكريمة، فإن الله عز وجل ذكر عن الهدي في المتعة والقران بدلا، ولم يذكر بدلا في هدي الإحصار. ففي هدي المتعة قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه 3 أيام الآية، فذكر البدل. أما في الإحصار قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فصيام 3 و7، فدل هذا على الفرق. ثانيا أيضا من الوجه الثاني أن تحلل المتمتع من نسكه تحلل اختياري، وتحلل المحصر من نسكه تحلل اضطراري، واضح؟ نعم. ثالثا أن المتمتع حصل له مقصوده من النسك بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده. إذن نقول المحصر إذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه، وقول المؤلف رحمه الله إنه يصوم 10 أيام قياسا على دم المتعة والقران، نقول هذا القياس فيه نظر من وجوه 3. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر الآية الكريمة، ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر بدلا عن الهدي للمتمتع والقارن، ولم يذكر بدلا عن الهدي بالنسبة لمن؟ للمحصر. الوجه الثاني أن المتمتع تحلله من نسكه اختياري، والمحصر تحلله من نسكه اضطراري. الوجه الثالث أن المتمتع حينما يذبح الهدي أو يصوم الأيام 3 10 قد حصل له مقصوده، فهدي التمتع هدي شكران، هدي شكران، لكن المحصر لم يحصل له مقصوده، ولذلك كان هدي الإحصار أقرب ما يكون إلى هدي الجبران، لأنه عوض عن تحلله من النسك قبل إتمامه. ومع هذه الوجوه 3 لا يصح القياس. نعم نعم. ها رمضان ايش فيه؟ من مات في رمضان، من مات في رمضان وهو طيب، مات في رمضان صام ولا ما صام؟ متى مات في رمضان؟ فرضا مات في 20 رمضان، نص رمضان، طيب 15، طيب 15 السابقة ما صار، ها خلاص الباقي ما أدركه. يعني الإنسان لو مات الضحى نقول صل للورثة صلوا عن الميت صلاة الظهر، ما أدركها، ما أدرك الزمن. نعم نعم. المحصر لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إيش في فدية؟ لا، سيأتينا أن الإحصار على المذهب خاص بالعدو، ولذا عليه كثير من العلماء، لأن الله عز وجل قال: فإذا أمنتم، فإن أحصرتم، ثم قال: فإذا أمنتم فمن تمتع. وهذا يدل على أن سبب الإحصار هو الخوف، ولكن القول الثاني أن الإحصار عام في كل ما يمنع المحرم من إتمام النسك. أي نعم، لو كسر أو عرج أو كل ما يمنع المحرم من إتمام النسك، حتى الحيض. الآن المرأة مثلا لو فرض أنها حاضت أو إنسان مريض ولم يستطع، ما وش يستمر المحرم؟ لا، هذا في في في إذا رضي، يعني لو أحصر ثم قدر. وأيضا في الفوات، يقول لو رضي أن يبقى إلى السنة القادمة محرم، من بيجي السنة كاملة محرم؟ نعم. عن حجب إلى التصريح ثم قبض عليه. محصر ولا أي؟ هذا يعتبر محصر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بالنية، أي نية التحلل لما تقدم، ثم حل وليس له التحلل قبل ذلك ولا إطعام فيه، أي في هذا النوع، ويأتي إيضاحه في بابه. النوع الثالث: فدية الوطء تجب به بدنا في حج قبل التحلل الأول، قارنا كان أو مفردا، فإن لم يجدها أي البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، أي فرغ من عمل الحج، كدم المتعة لقضاء الصحابة به. قاله ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، رواه عنهم الأثرم، ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة، فيكون إجماعا، فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة. وتجب شاة إن كان الوطء في العمرة وتقدم في الباب قبله مستوفى، ويجب على المرأة المطاوعة. طيب، واعلم أنه متى وجب بالوطء شاة في الحج بعد التحلل وفي العمرة، فالمراد كفدية أذى، يخير بين صيام أو صدقة أو نسك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه، أي بعد التحلل، لأن يعني قبل التحلل سبق لنا أن الوطء قبل التحلل يفسد النسك وتجب بدنه، لكن بعد التحلل الأول وفي العمرة شات. المراد بالشات هنا يعني كفدية الأداء، إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء ذبح شاة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك المذكور في الحج والعمرة، ولا تجب فدية الوطء على المكرهة والنائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا يجب على الواطي أن يفدي عنها، وتقدم ذلك في الباب قبله. قال رحمه الله: فصل. الضرب الثالث من أضرب الفدية: الدماء الواجبة لغير ما تقدم، كدم وجب لفوات الحج بعد بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره، حتى طلع فجر يوم النحر، ولم يشترط أن محلي حيث عبستني، فإن كان اشترط فلا دم عليه. أو وجب الدم لترك واجب كترك الإحرام من الميقات، أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، وسائر الواجبات كالمبيت بمزدلفة، أو ليالي منى، أو رمي الجمار، أو طواف الوداع، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصيام. التعبير بقول يلزمه الهدي يعني فيه تسامح، والصواب أن الذي يلزمه دم، لأن الهدي يكون شكرانا وهذا يكون جبرانا، وبينهما فرق. فهدي المتعة والقران يسن أن يأكل منه كالأضحية، يعني يذبح يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. أما ما وجب لترك واجب، لو ترك المبيت أو ترك رمي الجمار ونحو ذلك، فالواجب عليه دم، هذا الدم جبران، يعني يجبر ما حصل من النقص. في هذه الحال لا يجوز أن يأكل منه، بل يجب عليه أن يخرجه للفقراء. فالدماء نوعان، دماء وجبت شكرانا ودماء وجبت جبرانا، فما وجب شكرانا يؤكل منه وما وجب جبرانا لا يؤكل منه، مثل كفارة، يكون حكم كفارة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، طيب، وقوله كترك الإحرام من الميقات، يعني ترك الإحرام من الميقات المعتبر، وليس المراد أنه ترك الإحرام. فعندنا الآن أمران، الإحرام وكونه من الميقات المعتبر. الإحرام ركن لا يجبر لا بدم ولا بغيره، من لم يحرم لم ينعقد النسك، كما لو أن الإنسان مثلا صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام، هل تنعقد صلاته؟ لا. إذن الإحرام ركن، أما كون الإحرام من الميقات هذا واجب. فإنسان مثلا أحرم من غير الميقات، تجاوز الميقات وأحرم، نقول هنا ترك واجبا، ترك واجبا فعليه دم. أما من لم يحرم أصلا فهذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن نسكه لم ينعقد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصيام بدله، يعني أنه يجب عليه دم كدم المتعة، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لكن في المسألة، وهذه سبق أيضا التنظير فيها، نقول هذا غير صحيح، وأنه إذا عدم الدم لا شيء عليه. يعني مثل من ترك واجب من واجبات الحج، نقول عليك دم. في حديث ابن عباس، من ترك نسكا فليرق دما. لو فرض أنه فقير، المذهب يقول يصوم 10 أيام قياسا على دم المتعة والقران، وسبق أن هذا القياس قياس ضعيف للوجوه السابقة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم 3 قبل يوم النحر، لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره، وإنما ألحق. صحيح، الفوات، ما معنى الفوات؟ الفوات هو طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة. لا يتصور أن يصوم 3 قبل يوم النحر، لأنه فاته الحج. لو كان موجود كان وقف. لكن قد يقول قائل في مسألة الفوات يتصور، لو أحرم مثلا ومنعه مانع ولم يتمكن من الوصول إلا فجر يوم العاشر، نعم، يمكن تصويرها. نعم، أي نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله، لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره، وإنما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه، فصار كالمترفه بترك أحد السفرين ولم يلحق بالإحصار، مع أنه أشبه به، إذ هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه، لأن البدل في الإحصار ليس منصوصا عليه، وإنما ثبت قياسا. لأن البدل في الإحصار وهو صيام 10 لمن لم يجد الهدي ليس منصوصا، لأنه لم يذكر في الآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فصيام، ولهذا قال ليس منصوصا وإنما ثبت قياسا. أحسن الله لي. القياس هنا، يعني كان المؤلف رحمه الله يقول من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم، إن عدم الدم فعليه ماذا؟ عليه أن يصوم 10 أيام. نقيسه على المحصر أو نقيسه على هدي المتعة والقران؟ يقول نقيسه على هدي المتعة والقران. لماذا لا نقيسه على المحصر؟ يقول لأن الصيام في من عدم هدي الإحصار ليس منصوصا عليه، وإنما وثبت بالقياس. فلا يصح مثلا تقول من ترك واجبا فعليه دم، فإن عدم الدم صام 10 أيام قياسا على دم الإحصار الذي نقيسه على دم الهدي المتعة والقران. هذا تطويل بلا فائدة. فيقال مثلا من عدم الدم في ترك الواجب فإنه على ما مشى عليه المؤلف فإنه يصوم 10 قياسا على دم المتعة والقران. يعني ما يصح ان نقيس على مقيس، لا يصح ان تقيس على مقيس، يعني ان تقيس على فرع مقيس، وانما يكون القياس على الاصل. ها تجاوز الميقات هذا ترك واجب، اي عليه دم. نعم. ها اذا لم يجد لا شيء عليه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: لان البدل في الاحصار ليس منصوصا عليه، وانما ثبت قياسا، وقياسه على الاصل المنصوص عليه اولى، على ان الهدي هنا كهدي الاحصار، والصيام مثل الصيام عن دم الإحصار، إلا أن التحلل في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي أو الصيام بنية التحلل، وهنا يجوز قبل الحل وبعده. بمعنى أن من ترك واجبا فعليه دم، هذا الدم يثبت في ذمته سواء أخرجه في الحج أو بعد الحج، ثابت في ذمته فيتحلل بدونه، يتحلل بدونه. فمثلا إنسان ترك الإحرام من الميقات، تجاوز الميقات غير محرم، قلنا عليك الهدي، يفعل جميع المناسك ويتحلل من المناسك، ثم له أن يخرج الدم ولو بعد الفراغ من المناسك. لا، بخلاف المحصر، فالمحصر لا يتحلل إلا بعد أن يذبح الهدي، ولهذا قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما وجب من الدماء للمباشرة في غير الفرج كالقبلة واللمس والنظر والنظر لشهوة، فما أوجب منه بدنة وهو الذي فيه إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج، فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطئ في الفرج، فتجب البدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، لأنه دم وجب بسبب مباشرة أشبه الواجب بالوطئ في الفرج. وسبق لنا أن الذي يوجب الفدية هو الوطئ قبل التحلل الأول، بمعنى أنه يفسد النسك وعليه الفدية. أما القبلة ونحوها والنظر حتى لو حصل إنزال فهذا يأثم وعليه فدية أداء. نعم. يعني لا دليل على إيجاب البدنة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما عدا ما يوجب بدنة بل أوجب دما كاستمتاع لم ينزل فيه، وكالوطئ في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج، قاله في الشرح: فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى. نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا، أنه متى وجبت الشاة في الوقت في العمرة أو في الحج فحكمها حكم إيش؟ فدية الأذى. ولهذا قال المؤلف: فإنه يوجب شاة وحكمها كفدية الأذى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لما في ذلك من الترفه، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وإن كرر النظر فأمنى، أو قبل فأمنى، أو لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى، فعليه بدنة قياسا على الوطأ. وإن مذى بذلك فعليه شاة، لأنه يحصل به التذاذ كاللمس. وسبق أيضا هذا أنه لو لمس أو كرر النظر أو قبل ونحو ذلك فأنزل فعليه فدية أداء، ولا دليل على إيجاب البدنة. وأما إذا أمدى فلا شيء عليه. لا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أمنى بنظرة واحدة فعليه شاة، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين كفدية أذى، لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس. وإن لم ينزل بالنظر فلا شيء عليه، لأنه لا يمكن التحرز منه ولو كرره. وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة كما تقدم، أو أنزل عن فكر غلبه فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على تكرار النظر لأنه دونه في استدعاء الشهوة، وإفضاؤه إلى الإنزال ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية، أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة، فيبقى على الأصل. أو مذى بنظرة من غير تكرار للنظر فلا شيء عليه، لمشقة الاحتراز منه، أو احتلم فلا شيء عليه، لأنه لا يمكن الاحتراز منه. وخطأ كعمد في الكل، أي كل ما أي كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج. وسبق لنا أن المحظورات، محظورات الإحرام، إذا وقعت من الإنسان حال الجهل والنسيان والإكراه أنه لا شيء، لا شيء عليه. لكن هنا قول خطأ كعمد في الكل مبني على أن ما فيه إتلاف، كل ما كان فيه إتلاف من محظورات الإحرام يستوي فيه العامد وغير العامد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وخطأ كعمد في الكل، أي كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة، فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه كالوطء. والمرأة كالرجل مع شهوة، فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه اشتراكهما في اللذة، فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها. قال رحمه الله: فصل. وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد، مثل أن حلق ثم أعاد، أو قلم ثم أعاد، أو لبس مخيطا ثم أعاد، أو تطيب ثم أعاد. طيب، قال مالك رحمه الله: وإن كرر محظورا، يعني فعل هذا المحظور عدة مرات. والمحظور المكرر كما سيأتي ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون صيدا فعليه بعدده حتى ولو كان دفعة واحدة، فلو مثلا كان معه بندقية ورمى ببندقيته صيودا فأصاب مثل 10 طيور، فلا نقول هنا تجزئ فدية واحدة، يعني لو رمى 10 حمامات فعليه بكل حمامة جزاء، عليه بكل حمامة جزاء حتى لو كان دفعة واحدة. الحالة الثانية من أحوال المحظور المكرر أن يكون تكرار المحظور بعد إخراج الفدية، بأن فعل محظورا من محظورات الإحرام مثل تطيب، لبس مخيطا، ثم فدى، ثم أعاده مرة ثانية. فهمتم؟ يعني رجل مثلا محرم ضحى يوم الثامن، تطيب عمدا أو لبس مخيطا، قلنا عليك الفدية، أخرج الفدية، أطعم 6 مساكين أو ذبح شاة، ثم بعد العصر أعاد وتطيب مرة ثانية، فعليه فدية أخرى، ولا تجزئه الفدية الأولى عن المحظور الثاني. لماذا؟ نقول لوجهين: الوجه الأول أن المحظور الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة فوجبت الفدية، والثاني أيضا الوجه الثاني أنه كفر قبل وجود السبب. يعني كيف تجزئ الفدية الأولى عن المحظور الثاني مع أنه لم يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه لاغل. كذلك أيضا الصيد، لو صاد حمامة ثم فدى ثم صاد أخرى فيتكرر. يستثنى من ذلك إذا أراد استباحة المحظور بأن أخرج فدية ثم فعل المحظور، فلا يجب عليه عند فعل المحظور أن يكفر لأن الكفارة سبقت. الحال الثالثة من أحوال تكرار المحظور أن لا يكون قد فدى عن الأول، فإن كان المحظور من جنس واحد ففدية واحدة، وإلا لزمه بعدده. بمعنى أنه مثل لو تطيب الصباح ثم تطيب الضحى ثم تطيب الظهر ثم تطيب العصر، أو لبس مخيطا، أو حلق رأسه مثل الضحى ثم حلق الظهر ثم حلق العصر، كرر المحظور، فحينئذ تجب عليه فدية واحدة، فدية واحدة، لأنها تتداخل، أجناس متداخلة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: واضح الآن؟ إذن المحظور المكرر ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون المحظور الذي كرره صيدا فعليه بعدده حتى لو كان دفعة واحدة. النوع الثاني أن يكون فعل، أن يفعل المحظور بعد الفداء عن الأول، بأن فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور، فعليه فدية ثانية للمحظور الثاني، ولا تجزئه الفدية الأولى عن المحظور الثاني. يعني يقول أنا الضحى أخرجت شاة، تطيبت وأخرجت شاة، الشاة هذه تجزئ عن الأول والثاني، يقول لا، أنت حينما فعلت المحظور مثلا بعد العصر، هذا المحظور صادف ذمة بريئة أو مشغولة؟ بريئة، فتلزمها الفدية والكفارة. ثانيا أيضا أنه لا يصح أن يعتبر الفدية السابقة لأنها قبل وجود السبب. نعم. والحال الثالثة أن يكون قد فدى، أن يكرر المحظور ولم يفتع الأول، بأن مثلا فعل محظورا ثم محظورا ثم محظورا، كرر، يعني لبس ثوبا ثم خلع ثم لبس ثوبا ثم خلع، نقول عليه فدية واحدة. نعم. أي إذا كرر ولم يفدي فدية واحدة. نعم. يعني مثلا الطيب، استعمل الطيب، شرب قهوة فيها زعفران، شرب قهوة الصباح ثم الضحك قال أعطونا قهوة وشرب، بعد الظهر شرب شاي فيه زعفران وأكل غدا فيه زعفران، الآن كم مرة؟ 4 مرات. هل علي مثلا نقولها عليك شات عن قهوة الصباح، شات عن قهوة الضحى، شات عن شاي العصر؟ لا، فدية واحدة. نعم. ها؟ أي لأنه أشد، هذا اجتمع فيه تحريمان، تحريم النظر يعني تحريم النظر هنا محرم من حيث الأصل، لأن يعني النظر الأجنبية محرم.